قبل كده يا اخوان يوسف ابن طبع الوان حرف عطف اخوه معطوف مرفوع على يوسف نعم مرفوع مثله ومرفوع على مثل الواو لانه من الاسماء خمسه احب خبر المبتدا الى حرف جر ابينا اسم مجرور فعله على مثل غير سفره لله جار منه ابينا متعلق بماذا باحب وجار مجرور لابد له من المتعلق لماذا يتعلم الآن؟ يا أحد أحب إلى أبينا نعم معناه صعب يا أخي صعب جدا كثير همهم قليل أرفع صوته صحيح ومنها أيضا جار مجرور متعلق متعلق بأحد أيضا أحب منا نعم أحسنت كيف نفسها؟ نفسها يقال لها توكيد وايضا لها ابتداء تفيد التوكيد لذلك اذا اجتمعت مع ان زحلقت من مكانها لانه لا يجتمع توكيدان في ابتداء الكلام اذا اجتمعت اللام مع ان التي تفيد التوكيد تزحلق اللام من مكانها فتقول ان زيدا لقائم ان زيدا لقائم اصلها ايش لان زيدا قائم فلما اجتمعت مع النون زحلقت من مكانها فيقال فيها المزحلقه في نفسها لام الابتداء ولام التوكيد لكن اذا جاءت مع ان تزحلق قال رحمه الله تعالى الشاهد يا اخي هذا اخوه نعم رفع بالواو لانه من الاسماء السته نعم مرفوع وعلامه رفعه الواو قال وجاء حموكي وهذا فوكا وحموكي يا اخوان يطلق على اقارب الزوج افرايت الحمو قال الحمو ماذا الموت وايضا كذلك قال يطلق على اقارب الزوجه فاذا كان لاقارب الزوجه تقول حموكا بفتح ايش الكاف واذا اردت اقارب الزوجه وهو الاغلى فيه تكسر الكاف وتقول حموكي قال وهذا فوكا وهنوكا وهنوكا يطلق على ماذا ماذا يراد بهنوكا قالوا ما يستقبح التصريح به كالذكر ما يستقبح التصريح به ماذا كالذكر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا على هذا المعنى الذي ذكرناه يقول من تعز بعزاء الجاهلية فاعبوه ماذا بهني أبيه فاعبوه بهني أبيه ولا تكلوه أي صرحوا وانسبوه إلى ذكر أبيه فقولوا له عض بذكر أبيه أي نعم صحيح صحيح مسلم صح صحيح مسلم يا أخوان الشيخ نعرفه من تعز بعزاء الجاهلية فاعبوه صح هكذا فاعبوه أو فاعبوه فعيروه بعيره لا في الله الرواية فاعبوه فعيروه لقول فعيروه بهني أبيه يمكن المعنى يا أخي فعيروه عيروه لهذا المعنى بهني أبيه ها لا بهني خلاص داوم أن يستقبح إيش التصريح به كالذكر كما سمعت في الحديث قال رحمه الله تعالى وذو مال أين نحن الآن نعم قال وإنه لذو مال وإنه لذو علم هات يا أخي هات العراق أنت ولا صاحب عمام البيضاء وإنه لا من هو أنت هذا الأخ الذي انتهر نعم نعم أنت لا يا أخي هذا وين على حسن الله قال لا سهر إني حرف صوتي والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم إن لذو علم واللام ايش هذه مزحلقة في نفسها لام التوكيد تقدم الكلام عليها المزحلقة وذو خبر إن مرفوع وعلامة رفع له لأنه من الأسماء الخمسة وذو مضاف وعلم مضاف إليه أحسن دلالة الله الشاهد هنا ذو وسيأتي الكلام على ذو إن شاء الله على إضافتها إلى ما يشترك فيها أن تناط